بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. احنا بنحتفل بعيد استشهاد القديس ماري جرجس، قصدي القديس ماري سيدهم بشاي في دمياط. امبارح في القداس قلنا عزة عن الصليب وعن القديس سيدهم بشاي وعلاقته بالصليب، ولكن احب ان احنا نكمل دراستنا في انجيل يوحنا اللي احنا كنا في اواخر الاصحاح السادس منه، و ايضا في برنامج كلمة لا تزول في قناة سي تي في برضو وصلنا تقريبا لنفس المنطقة في انجيل يوحنا في التفسير، بس طبعا التسجيل الصوتي غير القنوات الفضائية، والعزة في دمياط غير العزة في سي تي في، فمش عايزين نوقف سلسلة الدراسة بتاعتنا هنا. مش كل الناس بيتابعوا البرامج القنوات الفضائية، وكمان في نقطة ان ساعات بيبقوا مش عارفين ميعادها امتى حتى لو اعلن، فبيبقى بتفوت منهم بعض الحلقات. انتوا متعودين توزعوا كتب الانجيل في درس الكتاب ولا ايه؟ ها؟ هي موجودة الكتب؟ علوم احنا بنقرأ الحاجات اللي بنقولها. احنا كنا وصلنا للآية رقم 51 في الاصحاح السادس من انجيل يوحنا، اذا كان حد عنده سؤال في دراسة الانجيل ده يبعته لنا. الحتة اللي كنا وقفنا عندها السيد المسيح كان بيقول ابتداء من الآية 44 في الإصحاح السادس، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة، أباؤكم أكلوا المنة في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. احنا وصلنا لغاية الحتة دي، في 26 يوليو سنة 2009. كان جاني سؤال عن عبارة كل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي، وقبليها لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني. وكان السؤال هل ربنا بيختار الآب ناس معينين ويشدهم للإيمان بالمسيح؟ المسيح يقصد إيه بعبارة لا يقدر أحد أن يقبل إلي إلا ما يجتذبه الآب الذي أرسلني؟ إيه رأيك يا أبونا سربون؟ العبارة دي لا يقدر أحد أن يقبل إلي إلا ما يجتذبه الآب الذي أرسلني. السؤال بيقول هل معنى كده إن الآب بيختار ناس معينين يشدهم للمسيح وبكده يبقى في ربنا بيميز بين ناس وناس؟ لا يقدر أحد أن يقبل إلي إلا ما يجتذبه الآب الذي أرسلني، يعني محدش يقدر يجي للمسيح إلا لو الآب شده. ما احنا عايزين الاراء تشترك معانا. ممكن الانسان ينجذب بس يكون عنده استعداد، يعني يكون عنده استعداد انه يعيش مع ربنا ومع المسيح. صح، هي دي بالظبط الاجابه. هو سؤال مش سهل على فكره، لكن المشاركة برضو بتدي نوع من الإحساس بأنه في تبادل أفكار وفي مشاركة من السامعين سواء الشعب أو الآباء اللي معانا الكهنة وكده. شوف أبونا وسرمونا ليه قال الآب هيجتذب اللي عنده استعداد أنه يتشد، لكن اللي ما عندوش استعداد الاب شايف انه بلط، طب هيعمل فيه ايه؟ بلط دي كلمه دمياطي ولا صعيدي؟ انا سمعتها هنا برضو. طيب كويس، يعني بيجي الروح القدس يخبط على قلب الانسان سواء كان آمن بالمسيح أو ما آمنش، فيلاقي أن الإنسان ده بيرفض الحق مثلا. وده اللي قاله السيد المسيح لبيلاطس، بونتيوس بيلاطس، لما قال له بيلاطس البونتي كان بيناقش ما هو الحق ويتناقش مع المسيح شوية أثناء المحاكمة، فبيقول له الذي من الله يسمع كلام الله. نجيب لكم النص بالظبط، المسيح قال ايه لبيلاطس؟ قال له كل من هو من الحق يسمع صوتي، والذي من الحق يبقى من الله يعني، ويسمع صوتي يسمع كلام الله. بس المسيح قال العبارة دي برضو، كل من هو من الله يسمع كلام الله. بالنسبة لبيلاطس في الإصحاح 18 الآية 37 كل من هو من الحق يسمع صوتي، يبقى زي ما ابونا سربمون كان بيقول اللي عنده استعداد هيسمع صوت ربنا. وبيلاطس نفسه، المسيح كان واقف قدامه. ها؟ ومراته بعتت قالت له اياك وهذا البار، فانني تألمت كثيرا في حلم لأجله. وهو نفسه قال انا بريء من دم هذا البار، يعني شهد ان هو بار، وقال لست اجد فيها الا واحدة للموت، و و و ومع ذلك حكم عليه بالاعدام. يعني شيء عجيب جدا ان في نفس الجلسة نفس القاضي يحكم على نفس الشخص بالبراءة والاعدام في وقت واحد. ده يريد في نفس الجلسة، ده في نفس العبارة حكم بالاعدام وحكم بالبراءة في نفس العبارة. عارفين العبارة هي تطلع ايه اللي حكم فيها بالبراءة والاعدام؟ ها؟ العبارة اللي فيها الاعدام والبراءة في وقت واحد. انا بريء من دم هذا البار. ازاي بقى البار؟ يبقى دي البراءة، ودم يعني حكم عليه بالاعدام. اصل ما حدش يقدر يحكم عليه اللي هو بس. فلما يقول لهم من دم هذا يعني ده هيتقتل وبحكم مني. طب الرد ايه؟ الرد يا بيلاطس انت لست بريئا لان انت اللي حكمت عليه. ولذلك السيد المسيح قال له لذلك الذي اسلمني اليك له خطيه اعظم في المناقشه. يعني انت صحيح عليك خطيه انك هتحكم عليا بالاعدام، لكن انت هتحكم عليا وانت تحت ضغط. اللي ضغطين عليك دول وبيهددوك ويقولوا لك ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر، واللي المفروض دول شعبي وناسي وقرايبي وامتي اللي هي الامه اليهوديه، دي خطيتهم اشد. وفعلا هم شهدوا على نفسهم لما قال لهم انا بريء من دم هذا البر، فردوا عليه بحماقه وقالوا له دمه علينا وعلى أولاده. يعني حتى طب اسكتوا، هو الراجل قال انا بريء من دم هذا البر وخلاص وافق انه يتقتل، اسكتوا وخلاص. لا، مسحوبين من لسانهم، دمه علينا وعلى أولادنا. يعني فرحانين بالحكم وفرحانين ان هم يتحملوا وزر سفك هذا الدم البريء. اللي فيهم كانوا مضللين وكانوا قساة القلوب وكانوا رافضين للحق، طبعا دفعوا الثمن. واللي بيتبعوهم لغاية النهاردة برضو هيدفعوا الثمن، اللي رافضين المسيح ان هو ده المسيح الحقيقي. لكن اللي فيهم كان مضلل، مضلل يعني ضحكوا عليه. فلما بطرس اتكلم في يوم الخمسين خلم الجموع وقال لهم بأيدي أسمى صلبتموه وقتلتموه، وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل اللي هو برباس ورئيس الحياة قتلتموه. فنخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا ينبغي أن نفعل أيها الرجال الإخوة لكي نخلص؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم وكل من يدعوه الرب إله. ففي ناس لما وبخهم بطرس قال لهم بأيدي أسمى صلبتموه وقتلتموه، طبعا مش كل الجماهير اللي كانت موجودة يوم الخمسين دول من ضمن اللي قالوا أسلوبه ودمه علينا وعلى أولادنا، دول الجمهور بتاع رؤساء الكهنة. لكن الباقيين دول كانوا جايين يحضروا العيد، فمنهم من دعلادة تشكيلة. بس برضو حسوا ان هم موقفهم كان سلبي على الأقل، ان هم افتكروا ان المسيح لما اتصلب ان ده انطبق عليه قول سفر التثنية ان المعلق على الخشبة ملعون من الله. او بعضهم قالوا طب احنا هنعمل ايه ما رؤسائنا قرروا كده وخلاص. وبعضهم طبعا كان من تلاميذ المسيح كانوا حزنانين وتعبانين بس مش قادرين يعملوا حاجة لان المسيح نفسه ما كانش بيسمح لحد ان هو يدافع عنه بالقوة او بالعنف. فاللي موجودين كانوا تشكيلة يعني منهم اللي قالوا اسلوبه اسلوبه ومنهم اللي وقفوا يتفرجوا ومنهم اللي كانوا زعلانين ومنهم. فلما بيقول بأيدي أسما صلبتموه وقتلتموه بيكلم بصفة عامة ما يقصدش ان كل واحد بالتخصيص لكن يعني بيقول هذه النتيجة النهائية ان الأمة اليهودية سلمت المسيح للرومان عشان يصلبوه. لكن السؤال المهم هنا لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني. يكون عنده استعداد. طب بيلاطس البنتي قال ما هو الحق. وأنا يمكن أكون قلت لكم الحتة دي قبل كده بس لازم أقولها تاني في إجابة السؤال ده. والمسيح هو الحق قال أنا هو الطريق والحق والحياة. لكن ما جاوبوش ولا شرح له بالتفصيل بس قال له انت بتسأل ايه هو الحق. طب انا هسألك انا سؤال ده في سياق الاحداث. السؤال ده في سياق الحدث مش بالكلام. انت قدامك شخص انت بتقول عنه انه بار اللي هو المسيح يعني ده كما لو كان لسان حال المسيح بيقول له كده. انت بتقول انه بار وبتسأل عن الحق. طب هتعمل ايه يا صاحب الحق؟ هتحكم بالحق ولا هتحكم بالظلم؟ لما توريني هتعمل ايه في الحق الاصغر اللي هو انك تكون عادل في حكمك بالنسبة لشخص جاي لك انذار من السماء بخصوصه. اقول لك بقى ايه هو الحق. تبقى تستاهل انك تعرف من هو المسيح. والمسيح لما قال له ألست تعلم ان لي سلطان ان اطلقك ولي سلطان ان اصلبك لما كان مش راضي يتكلم كتير يعني. فقال له لم يكن لك علي سلطان لو لم تكن أعطيت من فوق. المسيح يقول له الكلام ده هو بيتخض بالكلام. طب انت اتخضيت وانت خفت وانت حسيت ان الموقف يحتاج انك انت ترفض الضغط اللي جاي عليك من بره وتدور عن الحق. ما عندوش استعداد. ما عندوش استعداد. لا هو بيقول له يعني اوعى تفتكر نفسك يعني ان انت ما يقدرش او انا نفسي ما اقدرش انفخك ونفخه طيرك من على الكرسي او الاب يطيرك. ده ممكن يقع قدامه ميت لو المسيح عايزه يموت في ساعتها. فبيقول له يعني لولا ان انت ربنا سامح. ربنا يعني معناها انه الاب سامح والابن سامح والروح القدس سامح. سامح بأنه يستمر في منصبه وأنه يصدر حكم لكي يتم الفداء بس ما بيجبروش أنه يظلم. بالعكس بعت له تحذير عشان لما يظلم يتحمل نتيجة الظلم بتاعه. ما يقولش لا ده هو ربنا بخطة الفداء خطة الفداء حطت في المكان ده الرجل المناسب في المكان المناسب. واحد جبان مراته تحذره وما يسمعش التحذير. نعم، لا موقف زوجته الكتاب شهد لها ان هي شهدت للحق بس هو ما سمعش كلام. ما نقدرش ابدا نلوم زوجته عملت اللي عليه. اياك وذاك البار، فانني تألمت كثيرا في حلم لاجله. اكيد مرات بيلاطس البنت بعد كده بقت من تلاميذ المسيح، بس يعني ما عنديش اثبات تاريخي، لكن من سياق القصة الانجيلية يبان كده، ومن خلال القصة الانجيلية يبان ان بيلاطس مدان، لانه قال له الذي اسلمني اليك له خطية اعظم، يبقى هو عليه خطية. ومع ذلك السؤال اللي كان مطروح قدامنا مش هو بخصوص بيلاطس بالتحديد، احنا مش بندور على فلان او علان، لكن احنا بنقول اجابة سؤال: ما معنى كلمة لا احلى يقدر احد ان يقبل الي ان لم يجتذبه الاب الذي ارسلني؟ فالاجابة هي انه الاب يجتذب اللي عنده استعداد، اللي ممكن يستجيب. ولذلك في رومية 8:28-29 بيقول: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم. رومية 8:28-29 بيقول بولس الرسول إن ربنا بسابق معرفته عرف مين اللي هيستجيبوا للدعوة فعينهم، وما انه عينهم للحياة الابدية دعاهم، يبقى دعاهم لانه عينهم، وعينهم لانه سبق فعرف. يبقى سبق التعيين مبني على سبق المعرفة، ويتعين عليه او يتحتم عليه الدعوة. بس في نقطة، دي قصة تانية غير لما قال السيد المسيح: كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. يعني مش كل الذين يدعون منتخبين. يعني القاعدة هي كده: كل الذين هم معينين للحياة الأبدية مدعوين، ولكن ليس كل المدعوين منتخبين. كل المنتخبين مدعوين، وليس كل المدعوين منتخبين. لا، ده مدعوين. لا، ومش بس كده يا ابونا، ما في نقطة، المثل اللي قاله السيد المسيح على العرس، لما قال: اما العرس هم استعدوا، اما المدعوين فلم يكونوا مستحقين، روحوا اطلعوا هاتوا العمي والعرج والعصم ولموهم عشان يحضروا العرس بتاع ابني، لان اما العرس فمستعد واما المدعوين فلم يكونوا مستحقين. فمش كل المدعوين، وفي مدعوين بمعنى ان هم قبلوا الدعوة مبدئيا، زي مثلا لما بولس قال: ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر. يعني ايه؟ يعني كان خادم مع بولس الرسول، والعالم شده وساب طريق ربنا. ولذلك يقول: اما البار فبالايمان يحيى، وان ارتد فلا تصر به نفسي. فالمدعوين ايضا بيشمل احيانا الناس اللي دعوا الى المسيحية، وممكن كمان يكونوا قبلوها وتعمدوا، لكن سلكوا في طريق الشر بعد كده. لا، ما لو دخلنا في حكاية الاختيار بالمفهوم البروتستانتي يبقى هنسيب انجيل يوحنا ونخش في قضية تانية كتيرة يعني. لا، هي المدعو ممكن يكون مدعو ويرفض الدعوة، وفي مدعو ويقبل الدعوة مرحليا وما يكملش زي ما قال بولس الرسول، كثيرون ابتدوا بالروح وكملوا بالجسد. فالدعوة في حد ذاتها لا تحمل معنى سبق التعيين والاختيار النهائي اللي بيحمل معنى التعيين للحياة الأبدية. أما بقى التعيين للحياة الأبدية، فقال السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح في أفسس الإصحاح الأول، سبق فعيننا للتبني كما اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قدسين بلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب ما صارت مشيئته لمجد مدح نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته إلى آخره. وبيقول الذي فيه أيضا لنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. الذي فيه أيضا لنا نصيبا معينين سابقا. ليه بيقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم؟ دول اللي ربنا بسابق علمه عارف انهم هيقبلوا الدعوة وهيطيعوا الوصية وهينفذوا ويعيشوا في النعمة والوسائط الروحية ويغلبوا بالجهاد إلى النهاية، هما دول اللي سبق فعينهم، دول لازم يدعوهم لازم. أما بقى الباقيين فممكن بعضهم يبقوا مدعوين ويفركشوا العملية أو ما يدعوش خالص من الأول بمعنى الدعوة الصريحة الواضحة، لكن ممكن الروح القدس ينقر على بابهم، لأن الروح القدس بيعمل في العالم كله، في العالم كله، فيشوف إيه مدى استعداد الإنسان للقبول، لقبول الحق. ولذلك يقول أناس عادم فاسد الذهن عادم الحق، بولس الرسول، يحسبون أن التقوى تجارة. إيه عادم الحق دي؟ خير لهم لو لم يؤمنوا، تصير لهم الأواخر أشر من الأوائل. سواء لما يجي بولس يقول خير لهم لو لم يؤمنوا، كان أحسن لهم ما أمنوش، زي ما المسيح قال على يهوذا الإسخريوطي خير لذلك الرجل لو يملو يولد. طبعا مش عايزين نتشعب بقى ونقول طب لما خير له لو لم يولد امال هو اتولد ليه؟ دي بقى اسئله مش هنخلص. اصل ساعات يقول الذين ولدوا ليس من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل بل من الله، ده في المعموديه، لكن مشيئة جسد ومشيئة في ناس اتولدوا لأن أبوهم وأمهم عايزين يجيبوا عيال، ولذلك قدسك زمان يا أبونا بشوي كنت تقول لي في الطرح بتاع أسبوع الألام، يا يهوذا خطيتك وخطايا أبويك، كنت تقول لي إيه؟ تقول لي شوف بيقول على خطايا أبويه كمان، وتستغرب شوية كده مثلا أو يعني توقفك الحتة دي، ربما نوع من التأمل أو غيره. فاكر طب شوف المزمور 109 بيقول ايه، بيقول ليذكر اسم ابائه لدى الرب ولا تمحى خطيه امه. اصلا ما عرفش تربيه ولا تمحى خطيه امه، من اجل انه لم يذكر ان يصنع رحمه بل طرد انسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته، واحب اللعنه فاتته ولم يصر بالبركه فتبعدت عنه. ده يهوذا، ده في نفس المزمور اللي بيقول عنه لتكن داره خرابا ووظيفته ياخذها اخر. نفس المزمور يعني اللي هو استشهد به بطرس الرسول في العزة بتاعته او في الكلمة اللي القاها لما قال ان يهوذا مكتوب عنه كده، وعشان كده هلك ولازم نختار واحد تاني بداله اللي هو متياس الرسول. فبطرس اكد ان المزمور ده على يهوذا اللي فيه لا تمحى خطيئة امه. فساعات لما حد يسألني طب امه ذنبها، يقول له امه ما عرفش تربيه. وده برضه في تحذير للامهات، لحسن يفتكروا ان لما يطلعوا واد عوج ان ما يهمهمش. لا، اذا كانوا هم السبب، بس اذا كانوش هم السبب خلاص. شوف بطرس في اعمال رسل الاصحاح الاول الايه 20، لانه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن ولياخذ وظيفته اخر. بس قبلها كان بيقول ايه؟ ايها الرجال الاخوه، كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاء كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن ولا يأخذ وظيفته آخر. هنا واضح ان يهوذا لما انتحر بيقول صار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم. اللي بيقوله ان اللي اتصلب هو يهوذا، مكتوب كده في جريدة النبأ النهاردة قريتها، ان المسيح شبه جه على يهوذا فصلبوا يهوذا ورفع يسوع الى السماء. طب بطرس الرسول قال الكلام ده واتكتب في سفر اعمال الرسل في القرن الاول الميلادي. ايه القرينة الاستدلالية القاطعة هنا؟ بيقول يهوذا انتحر، شوف العبارة، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم. طب ازاي لوقا يكتب العبارة دي في القرن الاول الميلادي ومحدش من اليهود قال له لا انت كذاب الكلام ده ما حصلش؟ فلما يجوا ناس بعد كده في القرن العشرين يقولوا لنا ده واحد شبهه اللي اتصلب، يهوذا اتصلب بدل المسيح، مكتوبه بجريده النبأ اللي جاتني النهارده. ايه لما تحب تتكلم ترفع ايدك عشان اسمح لك بالكلام. خلاص معلش. فلما حد يقول لك الكلام ده يا بابا قل له طب انا عندي سفر الاعمال مكتوب في العقد السابع من القرن الاول الميلادي، يعني ما بين سنة 60 وسنة 70 ميلادية، ثابت تاريخيا ان سفر الاعمال اتكتب سنة حاجة و60 ميلادية، ماشي؟ يعني بعد صلب المسيح بحوالي 30 سنة، بعد صلب المسيح بحوالي 30 سنة، يعني الناس اللي حضروا انتحار يهوذا نصهم على الأقل كانوا لسه عايشين، على الأقل، بدليل ان بولس لما قال ان في 500 اخ شافوا المسيح القائم من بين الأموات، بولس كتب الرسالة بتاعته في نفس التوقيت اللي اتكتبت فيه بقية اسفار العهد الجديد، ما عدا انجيل يوحنا ده كتب سنة 95، سنة 98 ميلادية، بس انجيل يوحنا. فبولس قال انه ظهر المسيح القائم من الاموات لاكثر من 500 اخ اكثرهم باق الى الان، يعني 500 شخص شافوا المسيح سنة 34 ميلادية، ومن 500 دول ما ماتش الا عدد بسيط. يبقى جميع سكان اورشليم اللي قال عنهم بطرس وتسجلت في سفر الاعمال كان اغلبهم عايشين، اكثرهم باقين الى الان الى يوم كتابة سفر الاعمال. كانوا اليهود هيسكتوا لما يقول سفر الاعمال وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، اي حقل دم، هذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم واسقط على وجه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها. في الآية 25 في نفس الإصحاح بتاع أعمال الرسل قالوا على الرسول اللي هيختار بالقرعة ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ليذهب إلى مكانه ده يبقى إيه؟ لا، يهوذا راح مطرح ما راح، ايه بقى مكانه اللي راح له ده ليذهب الى مكانه؟ ما بيقول اقتنع حقلا من اجرة الظلم صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. لو كان المسيح رفع حيا الى السماء ويهوذا اللي اتصلب، طب امال مين اللي انتحر؟ مين اللي انتحر؟ الهوى الطير؟ ما تردوا عليا. ايه اخ انت اللي كنت بتتكلم؟ دلوقتي اللي بيقولوا ان جه يهوذا اخد شبه المسيح واتصلب، دي مكتوبة في جريدة النبأ النهاردة، ما تقوليش حاجة تانية، جاوب لي بس على سؤال. ها؟ اللي بيقولوا انه واحد ان يهوذا اخد شبه المسيح وهو اللي اتصلب بداله، ماشي؟ والمسيح رفع حيا الى السماء. طب مين اللي انتحر؟ والناس شافته وصار هذا معلوما عند جميع سكان اورشليم. هي حادثة انتحار لأحد الرسل الاتناشر، وكان قابض الفلوس وراح رمها لهم في الهيكل وراحوا اشتروا بيه مقبرة للغرباء ودعي حقل دم. كل دي اتعملت في الخفاء في أوضة متر في متر. بيقول لك صار هذا معلوما عند جميع سكان أورشليم. يبقى لو المسيح رفع حي ويهوذا اللي اتصلب، طب امال مين اللي انتحر؟ ها؟ ومش بس انتحر، ده بيقول وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، يعني ما اتصلبش، ها؟ ده شنق نفسه على شجرة على حافة الجبل، فلما اتقطع الحبل وقع من هو طويل على الصخر، فمع الخبطة الشديدة اتشق بطنه وطلعت مصارينه كلها بره. ده منظر يتنسي؟ فاهمين الكلام ده ولا مش فاهمينه؟ ها؟ بس احنا بقى جريدة النبأ دي كل شوية تنشر لنا كلام، ها؟ بتاعت جدع اللي اسمه ممدوح مهران ده، كل شوية تطلع لنا بمصيبة، يقولوا انجيل يهوذا جاي مصر. طب وايه يعني؟ انجيل يهوذا مكتوب فيه ان الشيطان هو اللي خلق ادم وحواء. ايه رأيكم بقى؟ والكلام ده انا نشرته في كتاب الرد على عزازيل بتاع يوسف زيدان، وصورت انجيل يهوذا في اخر الكتاب، وصورت الصفحات اللي فيها الكلام ده موجود بالانجليزي، الترجمة الانجليزي من اللغة القبطية. انجيل يهوذا ده انجيل بتاع الغنوسيين من الاناجيل الابوكريفا المنحولة، والقديس ايريناوس اللي اتنيح سنة 180 ميلادية كتب وقال ان انجيل يهوذا ده مجموعة من الخرافات لا تعترف به الكنيسة. لا تعترف به الكنيسة. وعلى العموم انجيل يهوذا بيقول ان يهوذا سلم المسيح لليهود. فاهمين يعني ايه؟ فاهمين يعني ايه؟ يعني ما بيقولش ان هم قبضوا على يهوذا بدل المسيح، بيقول ان يهوذا سلم المسيح لليهود. يعني في الجزئية دي ماشي في الخط بتاع الاناجيل بتاعتنا، مش في خط تاني. فاهم يا اخ انت؟ ها؟ ان يهوذا سلم المسيح لليهود. بس في حاجة مش ممكن يقبلها أي إنسان عاقل، إن الشيطان هو اللي خلق آدم وحواء. يبقى ده إنجيل ده، أنا أتحدى إذا كان في أي إنسان عاقل في مصر، ها، يعلن كده صراحة إن يوافق إن الشيطان هو اللي خلق آدم وحواء. ده يا ريت هو اللي خلق آدم وحواء. ده قال إن نبره اللي هو معناه المتمرد، مكتوبة كده في نفس انجيل يهوذا، نبرو المتمرد جه وشه ملطخ بالدم والنار وخلق سكلاس، وقال ان نبرو ده اسمه يلدبوس. ولما خلق سكلاس ومعه ملايكة تاني كتير، فسكلاس والملايكة بتوعه قال لهم تعالوا نخلق الانسان على الصورة على الشبه، فخلق الإنسان وخلق حواء وسماها زوئي أي الحياة. يعني مش الشيطان اللي خلق الإنسان ده، خلق ملاك ومعاه شوية ملايكة، فقال لهم الملاك ده اللي اسمه سكلاس، أنا مش عارف ده سكلاس ولا يطلع إيه، دي عبارة عن شوية تخاريف لا يقبلها عقل. في مادة بيسموها السكلان يتعاطاها المدمنين أو المدمنون، زيها زي الأفيون والحاجات دي، فمحتاج واحد أخذ سكلان عشان يصدق أن السكلاس هو اللي خلق البشرية. لكن يعني ايه ده طن يا ودني واسمعي، احنا كل شوية عمالين نسمع عجب عجاب. وبعدين يعملوا قيمة لحاجات هايفة، يعني جريدة النبأ تقول ان مجيء انجيل يهوذا الى مصر كأثر وزارة السياحة او مصلحة الاثار هترجعه، ده ما يهمناش في حاجة. ما بيجيبوا تماثيل وثنية اثرية ويرجعوها، لكن هل بيعبدوا الاصنام؟ يعني دي بتعتبر مجرد اثار. فهذه البردية اللي من القرن الثالث الميلادي، خلي بالكم، مصلحة الاثار او المجلس الاعلى للاثار طلب انها ترجع مصر لانها مسروقة من مصر. ترجع ولا تهمنا في حاجة، ولا تهمنا في حاجة، بالعكس ده انا مش بس ما تهمناش في حاجة، ده انا نشرت اجزاء من هذا الانجيل، نشرتها عشان ابين ليوسف زيدان، دكتور يوسف زيدان، انه بيقول انه كان في اناجيل تاني غير الاناجيل الاربعة. قلت له هي دي الاناجيل اللي انت بتفتخر بها؟ اتفضل شوف الكلام اللي بتقوله اذا كان ده اي انسان يقدر يقبله. فوجود انجيل يهوذا في مصر ما يهزناش في حاجة. يوم جريت النبأ تقول وصول انجيل يهوذا الى مصر سيهز الكنيسة، هز الكنيسة، هز الكنيسة في ده المسيح قال ان بوابات الجحيم لن تقوى عليها، وقال على هذه الصخرة اللي هي انت المسيح ابن الله الحي ابني كنيستي وبوابات الجحيم لن تقوى عليها. وفي سفر أشعيا، سفر أشعيا ربنا بيقول عن الكنيسة كلام أنا أصدقه حتى لو هم مش مصدقين، هم حرين، كل واحد في النهاية هيحصد ثمرة اللي هو بيفكر فيه. بيقول لها إن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي فلا يتزعزع، قال رحمك الرب. أيتها الزليلة المضطربة غير المتعزية، ها أنا ذا أبني بالأسمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أسسك، وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيرا. بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يدنو منك. ها إنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي، من اجتمع عليك فإليك يسقط. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب. فين ممدوح مهران دلوقتي في العالم الآخر بعد ما هاجم الكنيسة وبقت الجرايد بتاعت النبأ تتعلق على جدران الأتوبيسات في القاهرة ويحطوها للمسيحيين تحت الفترين الإزاز بتاعت المكاتب؟ فين هو؟ ذهب إلى العالم الآخر. أين أنور السادات اللي قال أنا هثبت لهم إن الديمقراطية لها أنياب أشرس من الدكتاتورية، أنياب شرسة؟ ها؟ أين هو الآن؟ لعل الباقون يتعظون. في الآية 46 السيد المسيح بيقول ليس أن أحدا، ده في إنجيل يوحنا بقى زي ما كنا، ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. ايه معنى العبارة دي؟ ليس ان احد رأى الاب الا الذي من الله، هذا قد رأى الاب. هو يقصد ان محدش شاف الاب الا الابن. طبعا الاب والابن، الابن غير محدود والاب غير محدود، يقدروا يشوفوا بعض. ليس ان احد رأى الاب الا الذي من الله. السؤال بقى اللي ممكن يتسأل، ازاي قال انا في الاب والاب فيا؟ يعني الابن في الاب، وازاي بيشوف الاب وهو فيه، او الاب بيشوفه وهو فيه؟ السؤال ايه هو؟ دلوقتي الاستاذ نبيل المصوراتي قاعد قدامي، فانا شايفه وهو شايفني. فاللي ممكن يسأل يقول طب ازاي يبقى جواه ويشوفه؟ يعني الواحد يشوف حاجة جواه ازاي؟ مش قال انا في الاب والاب فيا؟ فالواحد يشوف حاجة جواه ازاي؟ ده ممكن السؤال ده البعض يسأله. هل كلمة ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب، هل دي مقصود بها أن المسيح بس لما تجسد فبقى شايف الآب والآب شايفه؟ طبعا لا، لأنه العلاقة اللي بين الآب والابن موجودة من قبل خلقة العالم كله. وحتى هنا ما قالش هذا يرى الآب، يعني بعد التجسد هو قال هذا قد رأى الآب، يعني شافه ولا زال يراه. طبعا قد رأى يعني حاجة سابقة للزمن اللي هو بيتكلم فيه. ازاي الواحد يشوف حاجة جواه؟ يعني عشان نبسط الموضوع، طبعا ممكن واحد يقرأ الآية دي ويعدي ولا خلاص مشي حالك، لكن المشكلة لو حد سألك فيها. عشان نبسط الموضوع، حاليا الست الحامل بتشوف الطفل وهو في بطنها، فإذا كان الطب قدر يوري الست طفلها وهو في بطنها، يبقى ربنا أقل من الأجهزة بتاعت الموجات الصوتية دي في قدراته. لكن سيبنا من الأجهزة الطبية، عشان إيه؟ عشان دي يعني مسألة مش هي الواقع اللي احنا بنتكلم عنه بالنسبة للأب والابن. لكن المثل اللي يقرب اكتر خالص، ان الابن اسمه الكلمة. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان منذ الازل عند الله. فالكلمة يبقى الكلمة مولود من العقل، الله هو العقل الكلي في الوجود، الله الاب. انا هسألكوا سؤال لو كنتوا مش سرحانين، يعني ماركو انت سرحان ولا لا؟ طيب يا نبيل. لا مش الاستاذ نبيل، نبيل لواي، عشان ده شاب صغير لسه، مش صغير يعني بس شاب يعني. انت نقول عنك الاستاذ نبيل. سرحان ولا مش سرحان؟ طيب دلوقتي انت يا نبيل ولا انت يا ماركو، جات لكم فكرة، اي واحد فيكم يعني جات له فكرة، فكرة اتولدت من عقله، ها؟ طبعا مع الفرق في التشبيه بين عقلك وعقل الله، او قصدي بين الله اللي هو العقل الكلي وبين الكلمة بتاعتك والكلمة اللي هو الابن، يعني في فرق، لكن عشان نفهم بس يعني. اتولدت فكرة فين؟ جوه ولا بره؟ ها؟ طيب وبعدين انت قلت انا شايف ان الفكرة دي كويسة جدا، انا ايه؟ شايف ان الفكرة دي كويسة جدا. طب ازاي بتقول انا شايف الفكرة وهي جوه عقلك؟ ها؟ ها؟ ايه؟ متصورها، برافو عليك، صح؟ يعني دي من قدرات العقل ان يرى الفكر المولود منه، صح ولا لا؟ فاذا كان ده في الانسان يقدر يشوف فكره المولود، فكان بالاولى الله الاب وكلمته المولود منه قبل كل الظهور. ايه يا ماركو، يقدر يشوف كلماته ولا لا؟ ايه المشكلة يعني انك يا ماركو تكون فايت وشفت عربية عجبتك، وبعد ما عجبتك روحت البيت ففكرت انك تشتريها، فكرت انك تشتريها، في وقت ما فكرت تبقى شايف العربية دي جوه فين؟ جوه عقلك، وشايف نفسك وانت واقف في الاجانس وبتقول له انا عايز العربية الزيتوني دي، انا عجباني الزيتوني. انا مش عايز اقول على حاجات تانية بقى، كفاية كده. يعني مش عايز اقول لو واحد فكر يخطب واحدة وتخيل نفسه على منصة ال لا مش فكرة غلط وحش، فكرة كويسة يعني، بس يعني برضو بيقول انا الفكرة دي عجباني، انا شايف انها فكرة كويسة. فأي إنسان بيقول أنا شايف الفكرة فيها إيه يعني؟ وفي المقابل إن ممكن تروح تزور الدير زي دير السريان مثلا وتشوف الرهبان، ها؟ وبعدين تتخيل نفسك إن أنت راهب من ضمن الرهبان دول، وتقول أنا شايف إن الرهبانة دي حاجة حلوة قوي، شايف الرهبانة إنها حاجة حلوة. ممكن ولا مش ممكن يا أستاذ نبيل؟ ممكن تتخيل نفسك انك بتصور بكرة في القداس وبتصور جسد الشهيد سيدهم بشاي وتقول دي فكرة كويسة، وتجهز نفسك من الليلة دي من بالليل، وتجهز الافلام والبطاريات وكل حاجة، وتقول انا شايف ان الموضوع ده كويس. طيب ايه المشكلة لما في حد بيجي يهاجم العقيدة المسيحية؟ اللي بيهاجم العقيدة المسيحية نتيجة قصور في التفكير، قصور في التفكير، بيحول اللاهوت إلى أمور مادية، فيقول لك عشان الآب يشوف الابن يبقى لازم الابن يبقى بره الآب، ما يبقاش فيه، ها؟ طب ما أنت لو فكرت كويس هتلاقي ان ممكن يشوفه هو فيه. نعم، ابونا سيدهم بالشاي بيقول ان في آية قالها بولس الرسول: لا يعرف امور الانسان الا روح الانسان الساكن فيه، هكذا امور الله لا يعرفها الا روح الله. الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله، الروح القدس يعني، واضح؟ فهو الروح القدس هو في الاب، لكن يعرف كل شيء عن الاب، يفحص كل شيء حتى اعماق الله. برافو يا ابونا سيدهم بشاي، دي آية حلوة قوي تضاف إلى الشرح المثل اللي أنا قلت، يعني أصبح المثل مؤيد كمان بآية تخص علاقة الروح القدس بالآب، إن الروح القدس يرى الآب مش بس الإب. فزي ما قال ليس أن أحدا رأى الآب، هنا ما يقصدش يستبعد الروح القدس، لكن يقصد ليس أحد أن أحد رأى الآب، يقصد بين البشر يعني، إلا الذي من الله هذا قد رأى الآب. لألا بقى تقولوا لي أنت النهاردة ضحكت علينا وما خدناش حاجة جديدة، لأن دول السؤالين دول كانوا في آيتين من اللي خلصناهم قبل كده، فعلى الأقل نتحرك في الجزء الجديد ولو سطر أو سطرين عشان يبقى احنا مش واقفين محلك سر. يقول: فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ لما قال: الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيم في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المنة وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. خاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ خاصم اليهود بعضهم بعضا، دي معناها أنه في ناس من اليهود اللي سمعين الكلام كانوا عايزين يقولوا احنا لازم نقبل كلام السيد المسيح، وناس بيقولوا لا لا لا ده كلام مش معقول وبتاع، وابتدوا يتذمروا. فابتدى الناس اللي سمعين اليهود، مش مقصود بيهم هنا اللي ضد المسيح كلمة اليهود، لان المسيح قال للمرأة السامرية: لان الخلاص هو من اليهود. فكلمة اليهود تعني احيانا اعداء المسيح، وتعني احيانا الجمع اللي موجود، سواء كان فيهم ناس معاه او ناس ضده، بس في أغلب الأوقات كانت تعني اللي ضده في أغلب الأوقات. لكن هنا واضح من الكلام إنهم اتخصموا مع بعض، يعني معناها في مجموعة بتدافع عنه ومجموعة بتهاجمه، عشان كده بيقول: فخصم اليهود بعضهم بعض. بس يبدو إن الغالبية في الموقف ده كانت ضده، الغالبية، بدليل إنه بعد كده في الآية 66 بيقول: من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. يعني مش بس كلمة اليهود، حتى كلمة تلاميذه. بس الاثنى عشر اتكلموا معاه، بطرس قال لهم: أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ فقالوا له: يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. لا مش من الاثنى عشر، لان بدليل انه قال له الى من نذهب. هو بعد كده فقال يسوع للاثنى عشر انتوا كمان عايزين تمشوا؟ فقال لهم، قالوا له يا رب الى من نذهب ونحن قد امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي؟ اجاوب يسوع ليس انا اخترتكم الاثنى عشر، واحد منكم شيطان. لحسن حد يفتكر ان الاجابة بتاعت بطرس كانت بتمثل الاثنى عشر، لا هي تمثل الاحد عشر والتاني دسيسة في وسطيهم. بس ما مشاش لانه في مخه حاجات. قال هذا عن يهوذا الاسخريوطي، سمعان الاسخريوطي، لان هذا كان مزمعا ان يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر. ما فاتش على معلمنا يوحنا انه ما يحطناش في ربكة لما يقول انه الاثنى عشر مردوش يمشوا ومن ضمنهم يهوذا، ان يجي واحد يقول لنا طب ما يهوذا طلع حلو اهو يا جماعة. لا، قال ان المسيح في ساعتها راح قايل اليس انا اخترتكم الاثنى عشر واحد منكم شطان؟ طب ده احنا بنتكلم على مين اللي هيمشي ومين اللي هيستنوا. قال لهم انا عارف 12 استنيته اهو غير بقيه التلاميذ اللي ما مشيوش، بس ال 12 دول مش عشان استنوا يبقى كلهم من المختارين. اخترتكم ده الاختيار المؤقت مش الاختيار النهائي، ده اختيار مؤقت مرحلي، لكن مش دول اللي بيقول عنهم سبق فعينهم سبق فعرف. لذلك كلمة الاختيار برضو ساعات بتبقى لها معنيين، اخترتكم الاثنى عشر ده اختيار مرحلي. عشان كده بطرس الرسول في رسالته التانية بيقول اجتهدوا ايها الاخوة ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. هنا اختياركم هنا مش مقصود بها الاختيار اللي قبل تأسيس العالم، لكن اختيار مرحلي. بص كده في بطرس التانية الاصحاح الاول، لحسن واحد يحسبها علينا ان كلمة بطرس تعني ان كل المؤمنين مختارين. الآية 10، لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين. لقيتها بطرس الثانية الإصحاح الأول الآية 10، لقيتها ده استرد بقى. لكن المهم تجعلوا دعواتكم واختياركم، هنا ده الاختيار المرحلي مش الاختيار النهائي. الاختيار النهائي اللي بيقول عنه الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، وبيقول السبق فعيننا للتبني، جابها مع اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم. الاختيار اللي قبل تأسيس العالم ده اللي معناه سبق التعيين، سبق فعيننا معينين سابقا، هي دي الحتة اللي تعني الاختيار النهائي. الحتة بقى بتاعت زي ما ابونا بشوي بيقول، طب ايه اللي يزعلهم في الكلام ده؟ فعلا ليك حق يا ابونا، بيقول لهم والخبز الذي انا اعطي هو جسدي. وفعلا لما ادى التلاميذ الجسد اداه لهم تحت اعراض الخبز، ما ادالهمش لحمة من زي اللي عند الجزار دي. الخبز الذي انا اعطيه، دي في الآية اللي قبل ال 52 اللي هي 51، الخبز الذي انا اعطيه هو جسدي. بس هم افتكروا انه يقصد انه هيديهم جسده يقعدوا يعضوا فيه كده وهو واقف وينهشوا في لحمه زي الكلاب اللي بتنهش في جثمان حاجة وتقطم كده بالقطمة. فالخيال بتاعهم راح لبعيد، الناس اللي ما قبلوش الكلام. لو كانوا صبروا كانوا يعرفوا ان المسيح في الليلة التي سلم فيها ذاته اخذ خبزا فشكر وباركوه وقدسه وقسموا أعطى لتلاميذه، خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين، هذا هو دمي الذي يسفك الذي سوف يسفك على الصليب. بديهولهم في ليلة ألم. فالعبارة واضحة خالص، الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فبعدين لما قالوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد نأكل، فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. الآية دي معناها أن السيد المسيح بالرغم الخناقة اللي حصلت، ودي مهمة جدا الحتة دي، برغم الخناقة اللي حصلت وخصم اليهود بعضهم بعضا، وبعد كده من هذا الوقت رجع كثيرين من تلاميذه لم يعودوا يمشون معه، برغم ده كله فضل مصمم. كان ممكن يقول لهم يا جماعة ده كلام رمزي زي ما البروتستانت بيقولوا، يعني ده رمزي، ده مجرد انكم هديكوا خبز تاكلوه كده وتقولوا ده رمز لجسد المسيح. لا، هو يقصد جسد حقيقي، فما رضاش يتراجع، ده زود العيار. بعد ما قال لهم انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، زود العيار، فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليست لكم حياه فيكم. زي ما واحد يقول للواحد انا هذبحك واشرب من دمك، فكلمة تشربوا دمه. طب السيد المسيح بيتقل على الحكاية دي جامد كده ليه؟ يعني ما كان ممكن يقول لهم دي حاجة رمزية يا جماعة وما تزعلوش روحكم، ويخسر كتير من تلاميذه. لكن هو كان يقصد ان فعلا لازم الانسان يأكل جسد المسيح ودمه، وإلا لن تكون له حياة أبدية. إن لم تأكلوا جسد الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. من يأكل جسد ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. بنتحد بالمسيح في التناول. سؤال بقى، وده يبقى ختام الكلمة بتاعت النهاردة وبعدين نبقى نكمل بعدين إزعاجنا. سؤال، بنتحد بالمسيح في التناول، طب ما جسده بيخش فينا، جسد حقيقي، لأنه قال جسدي مأكل حق، لأن جسدي هو مأكل حق وده مشرب حق حقيقي يعني، ونتحد فيه. الاتحاد ده نوعه ايه؟ هل احنا بنبقى المسيح؟ طبعا مستحيل، لأن المسيح لا يمكن أن يخطئ وإحنا ممكن نخطئ حتى بعد التناول. هل احنا بنبقى متحدين باللاهوت؟ طبعا مستحيل متحدين باللاهوت، يعني الملائكة تعبدنا وتسجد لنا، ويبقى مش بس في ثلاث أقانيم في الثالوث، ده يبقى في ملايين الأقانيم بقى، لأن كل واحد فينا شخص وله أقنومه الخاص. يبقى إذن لا ممكن إن احنا نبقى المسيح. سمعين يعني إيه؟ هو في ناس بتقول كده ما تصدقهمش، ولا يمكن إن احنا نتحد باللاهوت. طب ما بنتحد بايه؟ بنقول في الاسم اهلتنا للاتحاد بك علانية، اهلنا للاتحاد بك سرا. سؤال مهم جدا تحفظوه صم قبل ما تروحوا الليلات دي. بنتحد بايه في التناول؟ اذا كان ده جسد حقيقي والجسد ده متحد باللاهوت، وجسد المسيح اللي اتصلب وقام هو نفسه، وإذا كان ده دم حقيقي يبقى بنتحد بالمسيح، بنتحد بس بنتحد بإيه بقى؟ طب ما فاهم، احنا عارفين، بس يبقى إيه الاتحاد؟ الاتحاد دي مش حد، مش هتعرفوا تجاوبوا الشعب عليها، الآباء ممكن يجاوبوا لكن انتوا صعب عليكم شوية. انا قلت لما اقول لكم تتكلموا بتكلموا بدل ما تضيعوا نفسكم. لو اتحدنا بناسوت المسيح والناسوت متحد باللاهوت يبقى هيحصل حاجتين. اتحدنا بناسوته يبقى احنا وهو بقينا جسد واحد، يعني احنا بقينا المسيح، وناسوته متحد باللاهوت يبقى احنا برضو هنبقى متحدين باللاهوت، يبقى المجد لك الى الابد امين. انت اللي جبت الروحك، انا ماليش دعوه. عشان كده انا عايزكم تسمعوا الاجابه دلوقتي، ومش صعبه ولا حاجه، سهله جدا وتحفظوها صم. بنتحد بايه لما بنتناول جسد الرب ودمه؟ بنتحد بالحياه الابديه. في اتحاد حسب الجوهر، وفي اتحاد حسب الطاقه، يعني كتا أسيا ده حسب الجوهر، كتا إنرجيا يعني حسب الطاقة. الاتحاد أنواع، الاتحاد أنواع. يعني أديك مثل، أنتوا كلكم أعضاء في جسد واحد اللي هو المسيح، جسد المسيح اللي هي الكنيسة، لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعواتكم الواحد، بتقولوها في إنجيل في صلاة بكر ولا لا؟ رسالة أفسس، بعد رسالة أفسس، وريني الأجوبة يا ابونا. صلاة باكر مش بتقولوا كي تكونوا جسدا واحدا؟ ومكتوب في رسالة أفسس: وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسد. دي في رسالة أفسس الإصحاح الرابع الآيات من 1-5، بيقول: مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم إلى رجاء دعواتكم الواحد. صح يا نبيل؟ موجودة في صلاة بكر في رسالة أفسس. طيب ايه؟ طب ما تستنى شوية، انا لسه ما كملتش كلامي، انا ما بسألش دلوقتي، انا بقول احنا كلنا جسد واحد ولا لا؟ ده السؤال، احنا جسد واحد كلنا ولا لا؟ بس لو سمحت ما تزودش من عنك. سؤال: جسد واحد ولا لا؟ كأعضاء في جسد المسيح اللي هي الكنيسة، مش جسد الإلهي المتحد باللاهوت، كنيسة جماعة المؤمنين، كلنا جسد واحد والرأس هو المسيح، صح كده؟ طيب، والمسيح قال عن اتحاد الرجل والمرأة اللي انت كنت عايز تتكلم عليه: لكي يصير الاسنان، يصير الاسنان جسدا واحدا. استنى بس، يا بابا انا ما سألتكش، يصير الاسنان جسدا واحدا يعني اي راجل ومراته متجوزين يبقوا ايه؟ جسد واحد. دلوقتي هسأل انا بقى، هل تقدر حضرتك تتجوز كل الستات اللي في الكنيسة انت؟ تقدرش. طب امال ازاي انتوا جسد واحد في المسيح؟ جاوب بقى دلوقتي، انا بسأل اهو. وانت هتسأل ولا هتجاوب؟ انا بسألك، ازاي انت ما تقدرش تتجوز كل الستات اللي في الكنيسة مدام كلنا جسد واحد؟ حضرتك متزوج؟ دي مصيبة اكتر يعني. يعني على الأقل كانها تطلع فيه واحدة حتى. ايه يا نبيل، ازاي تتجوز كل الستات اللي في الكنيسة؟ وازاي كل ست تتجوز كل الرجال اللي في الكنيسة؟ ازاي؟ ايوه اتفضل. نعم ايوه، يعني ده نوع وده نوع، كلنا مع بعض جسد واحد بمعنى، والرجل ومراته جسد واحد بمعنى تاني، وإلا بقى الرهبان هيبقى متجوزين بتبقى مصيبة. فطبعا يبقى معنى كده ان احنا لما نقول ده جسد واحد يعني حصل اتحاد. ما واحد ازاي؟ مش اتحدوا ببعض؟ مش في اتحاد ما جمعه الله لا يفرقه انسان في الزواج؟ وفي ايضا اتحاد جماعة المؤمنين في جسد واحد هو الكنيسة، يبقى ده اتحاد من نوع وده اتحاد من نوع اخر. هكذا ايضا اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح، ده اتحاد طبيعي كطفزين زي ما قال القديس كيرلس عمود الدين، انوسس فيزيكي او كطفزين، اتحاد طبيعي بين اللاهوت والناسوت. لكن وبالتالي بما انه اتحاد طبيعي في شخص وحيد مفرد، يبقى بيسميه اتحاد اقنومي، اتحاد طبيعتين لشخص مفرد، الاتحاد الاقنومي. هذا الاتحاد الاقنومي حاصل بين روح الانسان وجسده في اقنومه الواحد، بس ده اقنوم بشري ودكها اقنوم الهي، وبعد ما تجسد بقى اقنوم الهي متجسد. ده المسيح يعني. دلوقتي على الاقل انتوا فهمتوا ان الاتحاد درجات، الاتحاد انواع، واضح؟ فبكل بساطة اتحادنا بالمسيح في التناول هو اتحاد بالحياة الابدية. مش المسيح قال انا هو القيامة والحياة؟ دلوقتي المسيح قال ايه؟ انا هو الطريق والحق والحياة، وقال انا هو القيامة والحياة. طب انا ايه اللي محتاج له من المسيح لما دخل الي الموت بسبب الخطية؟ ايه يا استاذ وسام بتقول ايه؟ القيامة والحياة. يبقى عشان كده قال من يأكل جسد ويشرب دم يثبت فيه وانا فيه وانا اقيمه في اليوم الاخير. يبقى انا بتحد بالحياة الابدية اللي فيها الحياة ويلزمها القيامة. يبقى لما بتيجي حضرتك تتناول بتتحد بالحياة الابدية كتا انرجيا، يعني بحسب الطاقة، انرجيا. الانرجي دي طاقة فائقة للطبيعة، مش طاقة زي طاقة الكشاف ده ولا طاقة مولد الكهرباء. مفيش حاجة من دول تقدر تديك ايه؟ الحياة الابدية. التناول من جسد الرب ودمه هو اللي بيديك شحنة الحياة الابدية دي، واضح؟ عشان كده ابونا في القداس يقول يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياة ابدية لكل من يتناول منه خبز الحياة النازل من السماء. انا هو الخبز الحي. يبقى اللي انا عايزكم تحفظوه وانتم مروحين الليله دي، بنتناول بنتحد بايه في التناول من جسد المسيح الحقيقي ودمه الحقيقي؟ بنتحد بالحياة الابدية. لكن لا احنا بنبقى المسيح ولا بنتحد باللاهوت. اللاهوت هو مصدر الحياة الأبدية، عشان كده بنقول الخبز المحيي، الجسد المحيي، أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو إيه؟ الجسد المحيي. عايز حقنة حياة؟ اتناول. ايه يا استاذ وسام؟ بس لازم تعترف في الاول. عايز حقنة حياة ابدية؟ اتناول. تاخد حقنة في العرق كده تطلع بعديها ايه؟ يا سلام، اخر تمام. ساعة الانسان ما بيعمل الخطية بيأكل من شجرة معرفة الخير والشر، فيدخل فيه سم الموت. الحقني يا رب الحقني، عايز حقنة حياة ابدية. يقول له اعترف الاول عشان انت تربطت بربطات الخطية، تحلل تتفك، ولما تتفك اديك طعام الحياة الابدية. لكن وانت مربوط هتاخد الحياة الابدية ازاي؟ مربوط هناك في اقسام عالم الظلمة، مربوط هناك بالسلاسل. يبقى لازم الاول تتفك، تحالل. الحل اللي بتاخده في الاعتراف بيفرج عنك، تطلع بره، تطلع بره، تفتح بقك، ايه؟ تتلقى الحياة. بعد كل الشرح اللي قلناه الحكاية صفيت على كلمتين، بنتحد بايه؟ بالحياة الابدية. طب كيف نتحد بالحياة الابدية؟ هل ممكن لو اتحدنا بالنار او اتحدنا بالمغناطيس او اتحدنا باي طاقة من الطاقات اللي موجودة في العالم نتحد بالحياة الابدية؟ مفيش حاجة تدينا الحياة الابدية الا الجسد المحيي بتاع السيد المسيح. عشان كده قال انا هو خبز الله النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. دي فاتت علينا العبارة دي. انا هو خبز الله النازل من السماء الواهب الحياة. يعني واهب الحياة يعني الجسد المحيي المعطي الحياة، موت الحياة. واحد بعت ورقة بيقول، دي مش هجاوب عليها، دي بس هقراها صغيرة خالص. بيقول الإمام الرازي، بيقول اعتقد انه الاسم كده الامام الرازي، ينفي تماما وبالاثبات فكرة وقوع الشبه على يهوذا، ويسوق اكثر من 10 أدلة لاثبات ذلك، وكتاب هذا الامام عندي. يا ريتك تبقى توريني الكتاب ده يا صاحب الورقة، نشوف برضو الإمام اللي كتب كده إيه ال10 إثباتات اللي استند عليها. وده معناها إن في بعض العلماء والأئمة بيرفضوا الأفكار المتطرفة اللي بتكذب المعلومات اللي موجودة في الإنجيل. يعني في ناس معتدلين يعني. ان شاء الله بكرة هيبقى في قداسين، قداس الصبح عادي في ميعاده بتاع يوم الحد، نعم، اللي بيطلع قبل الساعة 10، القبل 10 ميعاده العادي خالص بتاع كل اسبوع. والقداس اللي بعديه يبتدي الساعة 10، هنعمل حنوط للقديس دون بشاي، لان بعض الرحلات مش هتقدر تيجي يوم 26 اللي هو عيد الاستشهاد، فقلنا نحتفل جمعة 19 والحد 21، من 10 ل 11 كده نخلص الحنوط او قبل 11 بشوية، وبعدين نكمل القداس عادي التاني، بحيث انه يبقى يطلع حوالي الساعة 1 ان شاء الله. بالليل بقى هيبقى في العزة بتاعت النهضة، ومعها نحتفل بعيد الام عشان بكرة عيد الام، فالكورال هيقدم بعض التراتيل ونكرم الامهات ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. يوم الاثنين عندنا هنا اجتماع الاباء الكهنة والعزة على الخمس بطرس بسطاوروس وكيل عام المطرانية، وتستمر النهضة ان شاء الله. اظن يوم الخميس الثلاث نيافة الانبا تدرس، والاربع الخمس مينا من ميد غمر، والخميس هكون معاكو عشان هيبقى صباح الجمعة 26 اللي هو عيد الشهاد القديس، نصلي القداس ونبقى معاكو برضو يوم الخميس ان شاء الله. انا يوم التلات عندي شغل في مصر، فتبقوا ترحبوا بنيافة الانبا تدرس، و عندنا مجلس كليريكي في القاهرة في حاجات مهمة يعني، و يوم الجمعة هيبقى فيه برضو قداسين زي يوم الجمعة اللي فاتت، و نحتفل بالقديس. الجمعة بقى جاي جمعة ختام الصوم، فيتعمل القنديل بين القداسين يعني من بعد القداس الأولاني. نعم، هو ممكن نعمله قبل القداس الاولاني، ما هو يوم جمعة يا ابونا ومفيش حد، مفيش ميعاد للموظفين. اعملوه قبل القداس الاولاني القنديل العام وبعدين القداس، وبيبقى في رحلات بتحب تمشي بدري شوية ما تستناش تتأخر، وبعد القداس الاولاني نعمل التطيب وبعدين القداس الاخراني، وده يبقى ختام العيد والنهضة بتاعت القديس سيدهم في الشيء. تفضل نصلي.